يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام الدين وجعل سعيدا من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه. صلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا على آله وصحبه نجومه داوش ومسعرفان ورضي الله على من تبعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه الفصل ببيان أحكام تداخل العدة والاستبراء إذا دخلوا في بعضهم بعض في بيان السلحة. قال الشيخ خليل رحمه الله: إن قرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وانتفت. لما انهى الكلام عن العدة منفردة والاستبراء كذلك يعني منفرد، شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا، إذا اجتمعوا بعضا بعض العدة والاستبراء متفقين من أي نوع ولا مختلفين من أي نوع ولا مختلفين أي من نوعين، ويسمى ذلك بباب تداخل العدد. تداخل العدد قال بعضهم وهو باب يمتحن به الفقهاء، وحاصله أن الصور تسع باعتبار قسمة العقلية وسبع في الواقع، لأن الطارئ هو اللي يهدف الدين. إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من ثلاث بتسعين، غير أنه لا يتصور قرب عدة وفاة أو طلاق على عدة وفاة. فالطارئ الجديد هذاك يهدم من السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطروح عليه عدة وفاة فأقصد أجلين، يعني لابد من الاستحاضة ولابد من ربع أشهر عشية، فأقصد أجلين لابد منهم. فقال فصل: إن طرأ موجب لعدة مطلقا أو استبراء قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول، أي بطل حكمه مطلقا، الأول يبطل أو تستأنف الجديد. كان الموجبان من رجلين أو رجلين بفعل سائرين أو حرام واتلفت حكم الطارئ، استأنف حكم الطارئ، هذا هو اللي ولور انهدم راح حكم الطارئ في الجملة. إذا قد تنكث أقصى الأجلين، ومثل القاعدة التي ذكرها وبدأ بطرق عدة على عدة بقوله قال رحمه الله: كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا. كمتزوج بائنته، طلق زوجته طلاق بائن صبحة أجنبية من بعد زوج بها، لأن طلقها بعد دخول بائنة دون ثلاث، ثم بعد أن تزوجها كي تزوجها طلقها، بعد أن تزوجها يطلقها أيضا بعد البناء بعد اللي بنى بها، فتأتلف أو خرجت من العدة في البين زوج بها، بعد اللي زوج بها دخل بها طلقها، طلقها هنا هاي لا ترك تستأنف العدة الأولى هذيك وخسرها لها بلا فايدة، كمتزوج بائنته يطلق بعد البناء فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وينهدم الأول، ينهدم الأول أي يسمى وخسر لها تشرب الله عدتك راح قاعدة، أو بعد تزوجها يموت مطلقا أو بعد تزوجها أو كان طلق طلاق مال وموضوع تزوج بها كين زوج بها مات دخل بها ولا ما دخلش هنا تنتقل عدة الوفاة، هو كان طلق طلاق مال وتزوج بها وقبل ما يدخل بها مثلا مات، إذا مات تنتقل عدة الوفاة وحتى هو ما دخلش بها تنتقل عدة الوفاة، يموت مطلقا بنى بها أم لا، ولو كان بنى بها فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الأولى، ومثل لطروع عدة طلاق على الصبرة، طروع عدة طلاق على الصبرة بقبله. قال وكمستبرعة من فاسد ثم يطلق، وكم استبرعة من وطء فاسد، مستبرعة تستبرع من وضع فاسد يعني تعشبها والله غصب الله فيها وهي إذا تزوج ثم يطلق، هي ذات الاستبرع عدت في الاستبرع طلق، إذا طلقها تستأنف الاستبرع على خلاص، ثم يطلق الزوج فتأنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الأول، الأول ينهدم يعني الاستبرع ينهدم، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء، وإن كانت من ذوات الأشهر فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل كله، فبوضع الحمل كله، ومثله طروا الصبرة على الصبرة، الصبرة على الصبرة هي الصبرة زنا أو شبهة أو غيرها، وراجل بتكمل الصبرة تاعها فائدة به وقعت في زنا والله شخص والله يفشل الأول وتستعد، ومنهم يطلق لو مات يمكن يموت أن يكون فأقصى الأجلين كما يأتي، إذا كملت الاستبراء تستمر في العدة في عدة الوفاة، وإذا كملت عدة الوفاة ومزالت ما فالاستبراء تكمل الاستبراء، هذا معنى فأقصى الأجلين، وأشار لمفهوم بائنته بقوله قال وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات، وكمرتجع لمطلقته هي مطلقة رجعية طلاق رجعي، وقبل ثمن عدتها رجح، وإن لم يمس أي يطأها بعد ارتجاعها، فإن ارتجعها طلق رجع طلق ثم طلق، هي تنتقل العدة في الطلاق للصبر على إخلاص، أو مات والله مات تنتقل عدة الوفاة، فإن تأتنف عدة الطلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات، لأن ارتجاعها يهديه العدة مهما رجح غير رجح ولو كان مقرها اهدم لها اللي اسمها اهدم لها العدة حتى ولو كان مقرها يطاها بعد ارتجاع الله طلعها يعني يكون بس، وإن لم يمس يطاها بعد ارتجاعها ثم طلق ومات قبل تمام العدة فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات، لأن ارتجاعها يهدم العدة، ارتجاعها لك يهدم لها العدة اللي كان فيها أو تنتقل للعدة اللي بعدها، قال رحمه الله إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس. هذا يقول إذا كان هذا قاصد بها ضرر قاصد بها ضرر هلا كي يعتقرب تكمل العدة العدة تعالى رجع رجع حبل عالي رجع حبل عالي وغير رجع طلقها فتبقى تاني تمشي في العدة. هل إذا كان قصده هكذا أنا لما تبنيش على العدة ما تتقش العدة الثانية تبقى على العدة الأولى إلا أن يفهم من ارتجائه بقارنة حال أو ما قال ضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة كأن قريب تكمل العدة ثم يطلقها كأن قريب تكمل العدة طلقها فتبني فتبني المطلقة على عدتها الأولى إلا تمس بشر كان يرجع على مسحر إلا تمس أي توضع بعد الرجعة معاملة له بنقض قصده فإن وطئها سألفت هذا المخلص لأن وطئه هدم عدتها. ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله قال رحمه الله وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بك اشتباء إلا من وفاة فأقصى الأجلين. وكمعتدة هذه معتدة من طلاق باين والله طلاق رجعي وراها في العدة تاعها وطئها المطلق أو غيره المطلق هو والله غيره وطئا فاسدا وطئا فاسدا يعني بكشف به سبب شبهات او غصب او زينه او بنكاح فاسد ولا زوجته فتستأنف الاستبراء تستأنف الاستبراء والهدف وتنهدم العده تستأنف الاستبراء وتنهدم العده الاولى كمعتدة من طلاق بين ورجعي وطئها المطلق أو يعني فسد لها العدة الأولى وطئها المطلق والله غيره وطئا فاسدا بسبب شبهة والله ما غصب والله زينة والله نكاح فاسد يعني زوجة العدة مثلا هنا فاسدت تستأنف الاستبراء وتنهدم العدة. زين قال إلا من وفاة فأقصى الأجلين إلا أن تكون معتدة من وفاة هي معتدة من عدة وفاة وطئت فاسدا لا فأقصى الأجلين زوجها توفى وهي شرعت في العدة في عادة تقريبا تكمل العدة وطئت وطئا فاسدا فأقصى الأجلين يعني تبقى في عدتها الوفاة وتزيد العدة على الاستبراء عدة الوفاة وأمد الاستبراء إذا خلاص الأول تكمل الثاني تكمل الأول تنتقل إلى الثاني ليش ما تنتقلش الاستبراء يعني في زوج يزوج يبقى في ذمتها الوفاة راه معاه وجاء للاستبراء هنا تنتظر يعني إذا كملت عدة الوفاة والاستبراء ما زال تكمل الاستبراء ولا العكس 10 أيام وإذا كملت ولا كانت العكس مثل الاستبراء هو اللي يكمل والوفاة بس تكمل الوفاة أقصى الأجل قال كمستبرأة من فاسد مات زوجها وشبه في أقصى الأجلين هذه كذلك طرو عدة وفاة على استبراء فقال كمستبرأة من فاسد مات زوجها أيام الاستبراء مات زوجها أيام الاستبراء وهي رافية في الاستبراء مات زوجها فأقصى الأجلين كذلك تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة الوفاة من يوم في زوجها ف فهذه عكس ما قبلها. قال وكمشترات معتدة. وكمشترات معتدة أي إن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين، فإن لم تطبع على استبراء فيها واكتفت من عندها عن الاستبراء كما تقدم في ذبيها. قال رحمه الله وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق للوفاة. ولو تزوجت معتدة يعني معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة، هذه رحمة جدا من وفاة ما خمدش العدة وزوجت ودخل بها في العدة أو زانت وهي في عدة الوفاة أو وطئت باشتباه وهي في عدة الوفاة فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة. أنا وش قال؟ هدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح. إذا كان يعني الحمل هذا بنكاح صحيح ويلحق بالزوج الوضع الحملي هي لأن ألحق بصاحب العدة لأن وطئها ثاني قبل حيضته غيره مفعول الهدم أي هدم وضع الحمل اللاحق الصحيح الاستبراء من الوضع الفاسد لأنه إنما كان لخوف الحمل ولكن لما كان من بعد ظهر بها حمل والحمل هذاك الحقيقة بصاحبه أو أن أنت فشك ألهت الصبرة هي الصبرة لو كانوا كلوا شاكين في هذاك اللي طاها وفاسد ربما تحمل منه، لكن لما الحقيقة إلا الولد بنكاح صحيح ووضعت الحمل خلاص لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن بالوضع. قال وبفاسد أثره وأثر الطلاق للوفاة. ولو الحقيقة الحمل المذكور بفاسد كما لو وطئها ثاني بعد حيضته وطاها ثاني بعد حيضته وهي كانت في العدة ولم ينفيه الثاني ما فيهش هذا ما أثره هذاك الحمل يتم أثر الفاسد وأثر الطلاق يعني يجزيها عن الاستبراء وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا لا يهدم أثر الوفاة بل عليها أقص الأجلين ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد أكثر من عدة الوفاة من الأول فلا يتصور أقص الأجلين لأننا نقول قد يكون الوضع سقطا ويتصور أيضا في المنع لها زوجها جاء الخبر بلي زوجها مات ومن بعد ما نمس ثم بعد حملها زوجت وهي بعد حملها من فاسد تبين أنه مات الآن حتى تنتقل الإبداع بتاع الوفاة في نوبة سؤال بنات قال لا أكيد برك لو مات الآن استأنفت العدة. قال وعلى كل الأقصى من مع الالتباس. ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال وعلى كل من المرأتين الأقصى من الأجلين مع الالتباس إما من جهة محل الحكم ومحله المرأة وإما من جهة سببه ومثل للأول بمثالين فقال قال رحمه الله كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج كمرأتين فزوجهما زوج زوجا رجل إحداهما وهذا النكاح صحيح وهذا النكاح فاسد، بنكاح فاسد والأخرى بصحيح. مثلا زوج أختين ما يجوزوش يزوج بأختين، وما زوج بين في عقد واحد وحدة بعد وحدة، ولا يكون النكاح صحيح والثاني فاسد. إذا ما بنكاح فاسد والأخرى بصحيح، كأختين من رضاع مثلا هما متراضعين هذوك الخواتين وهو تزوج بهم، ولكن تزوج بهم في مرة واحدة واحدة بعد واحدة، يعني الأولى يكون النكاح تاعها صحيح والثاني فاسد. حتى هما مطلقات معين والله، حتى هما بنكاح فاسد والأخرى بصحيح، كأختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما، ما عرفناش السابقة منهما، أو من كلتيهما بنكاح صحيح لكن إحداهما مطلقة بائنا، واحدة طلقها طلاق بائن وجهلت والله جهلت ما عرفناش، ثم تزوجها ثم لا تزوج في المسألتين، هو قد تزوج بأختين من الرضاعة مثلا ثم لا تزوج في المثالين، فيجب على كل أقصى الأجلين، يعني الأمر قامض وما نعرفوش الأولى من الثانية، على كل أقصى الأجلين، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة باحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقرى لاحتمال كونها التي فسد نكاحها، واحدة منهم تستبرى وواحدة منهم تعتد عدة الوفاة، اللي النكاح تاعها صحيح عدة الوفاة واللي نكاح فاسد تستبرى، لكن ما عرفناش منهما. الآن يلزم من ناقص الأجلين، كونها التي فسد في المثال الأول التي طلقت في الثاني ثم مثل الالتباس من جهة سبب الحكم عليها من هذه العلاقة الإيمان، وعليها بالأقل عدة حرات وهل حكمها إذا كان بين موتهما قدرها أو قدر عدة الأنا كأقل، فيكتفي بعدة حرة أو أكثر فتمكث عدة حرة وحزة لذلك أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.